سيدنا ونبينا، فإننا إن شاء الله تعالى بعونه وقوته وحوله سنقسم ليالي الأسبوع السبع إلى ثلاثة دروس: درس في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، ونجعل هذه الليالي الثلاث هي ليلة الخميس وليلة الجمعة وليلة السبت، ونجعل ثلاث أخر لبيان الأحكام الشرعية، يعني بيان الفقه، وهذه تكون ليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء. أما ليلة الأربعاء فنجعلها إما بالسيرة النبوية، وإما أن تكون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، ويكون الكتاب المختار لذلك هو كتاب بلوغ المرام. والآن في هذه الليلة سنبتدئ إن شاء الله تعالى بكتاب الفقه، بكتاب الأحكام الشرعية: هذا طاهر وهذا نجس وهذا يصح وهذا لا يصح وهذا يحرم وهذا لا يحرم وهذا يكره وهذا يستحب، أحكام الأحكام الشرعية التي الله تبارك وتعالى أمر بها وأمر بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالعلماء رحمهم الله يبتدئون بالصلاة، أولا يبتدئون بالعبادات، لأن العبادات أهم من كل شيء، يبتدئون بالعبادات. ثم بعد العبادات يبتدئون بالبيوع، لأنه يأتي بعد طاعة الله تبارك وتعالى يعني حاجات الإنسان من الأكل والشرب واللباس والمسكن إلى آخره، وهذا حكمه، وهذا يأتي في كتاب البيوع، الشركات والمقاولات والمساقات وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك كتاب النكاح، الإنسان إذا أخذ حاجته من الطعام والشراب عاد يعني تاقت نفسه مثلا إلى الزواج وتاقت نفسه كذا، يأتي كتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب النفقات إلى آخر. ثم يأتي بعد ذلك سياج لهذا، تحصين لهذا، وهو كتاب الجنايات. الجنايات شرعت لتحفظ الدين وتحفظ العرض وتحفظ النفس وتحفظ المال، لتحفظ هذه الأشياء، هذه الضرورات الخمسة والست تأتي. فأول ما يبتدئ العلماء فيه أنهم يتكلمون عن العبادات طاعة، لأن الإنسان ما خلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف عبادة الله ما تكون إلا بما أنزل الله تبارك وتعالى وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أهم العبادات هي الصلاة، الصلوات الخمس، أهمها الصلوات الخمس عفي ذلك الشك. ثم يأتي بعد ذلك الزكاة، الزكاة مقرونة بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل ما ذكرت الصلاة في القرآن ذكر معها الإنفاق والزكاة. ثم يأتي بعد ذلك صيام رمضان، ثم يأتي بعد ذلك حج بيت الله الحرام، هكذا. ثم بعد هذا يدخلون في كتاب البيوع. طيب، أهم ما يكون للصلاة هو الطهارة، هو الطهارة، لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، والطهور شطر الإيمان، فيبتدئون بالطهارة، كيف يتطهر الإنسان، كيف يتوضأ، وكيف يزيل النجاسات، وكيف يغتسل، وكيف يتيمم، وكيف يعني يأتون بأبواب الطهارة كلها. فالإنسان المسلم يعني يجب عليه أنه يتعلم هذه الأحكام، كيف يعبد الله وكيف يصلي وكيف يتطهر وكيف كذا، إذا لم يكن يعلم الأحكام الشرعية، يعلم أن هذه طهارة كاملة وأن هذه طهارة ناقصة وأن هذا لا يصح. لا بد للإنسان من هذا، لا بد للإنسان من أن يتعلم هذه الأمور، هذه يعني فروض، فروض فروض أعيان تجب على كل مسلم بعينه أنه يأتي بها. فأول ما ابتدأوا هنا أن قالوا كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. الكتاب معناه المكتوب، يعني هذا مكتوب فيه أحكام الطهارة، هذا معنى كتاب الطهارة. كتاب الصلاة يعني مكتوب فيه أحكام الصلاة، كتاب الزكاة إلى آخر. هذا كتاب، هذا مصدر، ولكن المصدر هذا أتى باسم مفعول، نائب عن اسم المفعول، كأنه يقول هذا مكتوب، المكتوب الذي فيه أحكام الطهارة. طيب ما هي الطهارة؟ الطهارة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. الطهارة لها معنيان، أحدهما معنى لغوي والثاني معنى شرعي. ما هو المعنى اللغوي؟ معناها النظافة، الطهارة النظافة، ولو لم يكن من نجاسة. لو الإنسان يغسل ثوبه من الزفر ومن الأشياء الطاهرة، هذه الطهارة، طهارة، وإن لم تكن يعني طهارة عن النجاسات، لكنها تسمى طهارة، تسمى طهارة. فهذه هي طهارة اللغوية، طهارة اللغوية أنها النظافة، مجرد النظافة. ومن الطهارة التطهر من الذنوب، الطهارة المعنوية، الطهارة المعنوية، التطهر من الذنوب، أن الإنسان سبحانه يطهر قلبه من الحقد، من الحسد، من البغضاء، ومن الشحناء، ومن هذه يعني هذه الآفات التي تأتي على القلب فتذهب أعماله وحسناته. وكذلك يعني يطهر قلبه، مثلا يطهر قلبه مثلا من الشكوك، طهرها من الأمراض، من أمراض الشهوة وأمراض الشكوك، أمراض الشهوات وأمراض الشكوك، هذا أيضا تطهير، هذا من الطهارة، هذا من الطهارة، ولعلها هي أهم ما يتطهر به. فقال كتاب الطهارة، اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناها. الطهارة الشرعية قسمة، انتهينا من الطهارة اللغوية وهي النظافة، لكن ما هي الطهارة الشرعية؟ قال: رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس، هذه هي الطهارة. طيب ما هو الحدث؟ الحدث ما هو؟ هذا الذي يرتفع. قال: الحدث معنى يقوم في البدن يمنعك من الصلاة ويمنعك من الطواف ويمنعك من مس المصحف، يمنعك من هذه الأشياء. هو نجاسة؟ قال: لا، ليس بنجاسة، ليس بنجاسة، وإنما هو معنى قام ببدنك، قام ببدنك واتصف به بدنك، هذا المعنى يمنعك من كثير من بعض العبادات، يمنعك من الصلاة. فلو صليت وهذا الحدث باق عليك ما صحت الصلاة، لو طفت وهو معك ما صحت الطواف، لو مسست المصحف وهو معك حرم عليك ذلك، حرم عليك ذلك. هذا المعنى الذي يقوم في البدن، وهو نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر. فما خرج فالحدث الأكبر مثلا موجبه الجماع والدفك باللذة والحيض والنفاس والموت وإسلام الكافر، هذه هي إيش؟ هي الأحداث الكبرى التي لا بد فيها من الغسل، يأتينا إن شاء الله كل هذا لا بد فيها من الغسل، غسل البدن كله، هذا الحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو ما خرج من السبيلين من غير الدفك باللذة ومن غير الجماع، إما يكون من بول أو من غائط أو من ريح أو من نوم أو من مس بشهوة، تأتي إن شاء الله نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ستأتي. فهذا الحدث الأصغر يكفي فيه أن الإنسان يغسل أربعة الأعضاء، يغسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق، ويغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه إلى الكعبين. إذا فعل هذا بنية ارتفع الحدث الأصغر، ارتفع الحدث الأصغر. فهو يقول رفع الحدث، رفع، شوف كيف رفع، رفع الحدث وإزالة النجس. النجس ما قال رفع، قال إزالة، والحدث ما قال إزالة، قال رفع، لأنه معنى قام في البدن لما توضأ ترتفع، كان يعني حدث أكبر لما اغتسلت ارتفع، ارتفع، وهو شيء يرتفع، يرتفع. وهذا الحدث الأصغر أو الأكبر ليس نجاسة، لو أكل الإنسان، لو شرب، لو يعني المرأة عجنت أو طبخت أو عملت شيء، ما فيها يعني شيء، لأنه طاهر، لأنه ما هو شيء، ما هو نجاسة في البدن، معنى قام في البدن، معنى من المعاني قام في البدن. فهذا هو الحدث، وهو يرتفع، هو حال في البدن، حال في البدن، حتى تتوضأ فيرتفع الحدث الأصغر، تغتسل يرتفع الحدث الأكبر، هذا قال رفع الحدث. وإزالة النجس، النجس نجاسة معنى يعني جرم، ما هو معنى جرم من الأجرام، لازم من إزالته، لازم من إزالته. لو غسلت النجاسة ألف مرة وعينها باقية ما تطهر ما تطهر حتى تزال، وإذا أزيلت عاد غسلت. رفع الحدث وإزالة النجس، إذن النجاسة لازم فيها من الإزالة، وأنه لا يبقى في المكان وفي المحل منها شيء، سواء كانت على البدن أو سواء كانت على الثوب أو سواء كانت على الإناء أو سواء كانت على البقع على الأرض، لا يطهر المكان ولا الثوب ولا البدن إلا بإزالة هذه إلا بإزالتها. رفع الحدث وإزالة النجاس، هذا هو إيش؟ هذه هي الطهارة الشرعية. يقول لك ما هي الطهارة الشرعية؟ أول قال تقول رفع الحدث وإزالة النجس. إذا ارتفع حدث الإنسان أو أزال النجاسة عن المحل طهر المكان وارتفع الحدث. رفع الحدث وإزالة النجاس، هذه هي الطهارة الشرعية. أما الطهارة اللغوية التي تقدم لنا فهي مجرد النظافة، يعني لو بقيت فالعبادة الصحيحة، لو بقي الإنسان صلى في ثوب زفر، صلى في ثوب في أسمنت، في بوية، في شيء، صح صلاته، لأن الشيء الذي عليه ليس بنجاسة، ليس بنجاسة. أين؟ قال رحمه الله: المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. طيب، ما هو الذي يزيل النجاسة وما هو الذي يرفع الحدث؟ عندنا سوائل كثيرة، عندنا عصيرات وعندنا مشروبات وعندنا ألبان وعندنا دهون وعندنا أشياء، ما بأي شيء نزيل النجاسة؟ قال بالماء فقط، لا يزيلها إلا الماء. لو تغسلها لو تتوضأ بلبن، تتوضأ بشاهي، تتوضأ بعصير، تتوضأ بشيء ما ليس بماء، هذا ليس بماء. لا، لم يرتفع الحدث ولا يزيل النجس، لا يزيل النجاسة ولا يرتفعها، حتى ولو صار له قوة الإزالة مثل البنزين وغيره، أو مثلا بعضها، أو كذلك الليمون يزيل، لكن ما دام أنه ليس بماء فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. فالذي يرفع الحدث الإنسان إذا توضأ منه، إن كان حدثا أصغر، أو اغتسل به إن كان حدثا أكبر، هو مجرد الماء، مجرد الماء. أين كذلك النجاسة لا يزيلها إلا الماء، لو غسلتها مهما غسلتها فإنه لا يزيلها غير الماء. قال ما هو الماء هذا الذي يزيل؟ قال هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، هذا هو، لم يغيره شيء، هذا هو الماء الذي يرفع الأحداث والذي يزيل الأنجاس، الماء الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء أو سواء نبع من الأرض أو سواء جرت به العيون أو ذا، فهذا الماء الذي على خلقته هذا هو الماء الطهور، الطهور الذي يرفع الحدث والذي يزيل النجس. اقرأ. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. اقرأ بس. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة. قال ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. قال والنجس ما تغير بنجاسة. المؤلف رحمه الله مع كثير من من من من الفقهاء قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام. المياه قسموها إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، هكذا قسموها، قسموها إلى ثلاثة أقسام: طهور، والطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره، طاهر بذاته هو وأيضا يطهر غيره، يرفع الحدث ويزيل النجاسة، هذا قسم. القسم الثاني طاهر غير طهور. شوف الأول طهور، الأول طهور فعول، يعني هذه صيغة مبالغة، يعني هو طاهر بذاته وأيضا يطهر غيره من الأشياء. ما هو هذا الطاهر؟ قال الطاهر إما أن يكون تغير صفة من صفاته، إما لونه إما ريحه إما طعمه، تغير بشيء طاهر لا يشق صون الماء عنه، تغير بأشياء، ورق شجر، تغير بحاجات، تغير بجراد سقط فيه، تغير مثل هذه الأشياء، تغير بالإناء الذي هو فيه، تغير بهذا. هذا طاهر بذاته غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، يعني بمعنى أنك تستعمله في العادات، تطبخ منه وتنظف بدنك منه، لكنك لا تتوضأ ولا تزيل النجاسة منه. هذا قسمي. الراجح إن ما هنا قسم يقال له طاهر غير مطهر، هذا هو الراجح، وأن الماء كله قسمان، إما طهور وإما نجس، ولا في شيء قسم ثالث يقال له هذا إن هذا طاهر غير مطهر. هذا هو الذي عند محقق العلماء، أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن هناك ماء هو طاهر بذاته غير مطهر لغيره، هذا ما يوجد، ما يوجد أبدا، سواء تغير صفاته أو ما تغير، ما دام أنه لم يتغير بنجاسة، ما دام أنه لم يتغير. أما إذا تغير بالنجاسة فهو نجس ولا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، ولا في العادات، يعني ماء متغير بالنجاسة، سواء كانت هذه النجاسة من آدمي أو من حيوان نجس أو من يعني أي شيء، فهذا الماء نجس، وما أصاب من شيء نجسه. هذا هو الراجح، الإنسان يفهم هذا التقسيم ويفهم هذه القاعدة وهذا الضابط، أن الماء قسمان: طهور ونجس، طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته ولو تغير بشيء من الطاهرات، ما دام أنه يسمى ماء فهو طهور. نعم إذا تغير وقيل هذا شاهي، هذا ما قال جماع، قال شاهي، هذا عصير، ما يقال هذا ماء، قال هذا عصير ليمون، هذا عصير برتقال، هذا عصير كذا، هذا ما هو من الماء في شيء، ما هو ليس من الماء في شيء. لكن مثلا ما أصله، ولكن أصابه ما غيره، أصابه أوراق شجر سقط فيه أشياء طاهرة، سقط فيه حاجات، فهذا الراجح من كلام أهل العلم أن هذا الماء لا يزال طهورا، وأنه يزيل النجاسة، وأنه يرفع الأحداث، هذا هو الراجح. أما القسم الثاني فهو النجس. طيب ما هو النجس؟ قال النجس ما تغير بالنجاسة ولو قليلا، حتى ولو كانت الرائحة قليلة أو كان اللون قليل أو كان الطعم قليل فهو نجس، قل أو كثر. لو كان مثلا بركة كاملة سقط فيها مثلا هر وبس ونحو ذلك وغيرها، ما دام إنه نشم والنجاسة ذا فيه فهو نجس، ولو كان كثير. فهذا هو النجس، سواء كان قليل أو سواء كثير، ولا عبرة بالقلتين. عند العلماء أنه إذا كان من القلتين فأقل، أنه إذا لاقته النجاسة نجس ولو لم تغير، يعني لو وقع فيه نجاسة لا يدركها الطرف مثلا من نقطة بول نجسته، ما دام أنه أقل من القلتين. والقلتين على الراجح أنها 700 لتر، 700 لتر، فسبعمائة لتر هذه هي القلتان، هما القلتان، واللتر يعني معروف. فهذا الماء الذي تغير بشيء من النجاسة هذا نجس، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وإن أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب البقعة فهو نجس، يجب غسل ما أصاب لأنه من النجاسات. هذا إيه؟ هذا الماء النجس، قل أو كثر، إن كان قليل ولو أقل من القلتين فهو لا يزال طاهر طهور، ما دام أنه ما تغير وصف بالنجاسة، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. وأما إن تغير بالنجاسة أحد أوصاف هذا الماء فهو نجس ولو كان كثير، لو كان كثيرا فهو نجس، لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. هذا هو القول الفصل في مسائل المياه، في مسائل المياه، وسيأتي إن شاء الله بحث عن لهذا أطول. نعم. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة مفيدة يكونها الإنسان، أن من شك في شيء فالأصل بقى ما كان على ما كان. الشكوك هذه إذا كنت شاك بالطهارة، إذا كنت يعني متيقن من الطهارة وشكيت هل صار حدث أو لا، فالأصل بقاء الطهارة. وإذا كان بالعكس، إذا كنت متيقن من الحدث ولكن شاك هل تطهرت أو لم تتطهر، فالأصل إن الحدث أنه باقي، إن الحدث أنه باقي. إذا كنت تعلم أن هذا الثوب نجس ولكن ما تدري هل غسل أو لم يغسل، فالأصل بقاء النجاسة فيه. وإذا كنت تعلم أنه طاهر ولكن تشك هل أصابه شيء نجسه أو لا، فالأصل فيه الطهارة. فاليقين مقدم على الشك. اليقين معناه أن الشيء الذي يعني الأمر الذي هو على حقيقته هذا هو الأصل. وأما ما يطرأ عليه من الشك فلا يلتفت لي. والشك قد يكون غلبة ظن، وقد يكون شك، وقد يكون وهم. فإن كان الشك ضعيف يسمى هذا وهم، وإن كان مستوي الطرفين بين هذا وهذا فهذا يسمى الشك. وإن كان لا إلا عند الإنسان ترجيح شيء على شيء فهذا يسمى غلبة الظان. فبعض العلماء كلها يجريها مجرى الشك، كلها يجريها مجرى الشك، ويقول ما دام الإنسان ما وصل إلى درجة اليقين فهذه كلها شكوك. وبعض العلماء يقول لا، إن الشرع أنه كثير من أحكامه مبني على غلبة الظن، مبني على غلبة الظن، فإذا غلب الظن غلب ظنك على شيء فافعل. مثلا الإنسان صلى ولا يدري صلى ثلاث ولا أربع، نعم الأصل إن الإنسان يبني على اليقين وإنه يجعل الأربع ثلاث ويكمل، لكن إذا كان الإنسان عنده غلبة ظن بأنه صلى أربع يكتب ولو ما وصل إلى درجة اليقين. هذا هو الراجح عند كثير من أهل العلم. مش يقول الآية رد الإكان كلام الشكر. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس محرم، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. ولا يشترط للتيمم، يعني إذا صار عنده ماءان، واحد نجس وواحد طاهر، تركهم ولم يتحرى وتيمم بنى على اليقين. لكن هذا قلنا أنه لا يمكن، لأن النجس لا بد أن يكون إما بين النجاسة بريحه أو بطعمه أو بلون، وهذا لا يتصور يعني.